إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، كنت قد وعدتكم أن نبدأ اليوم في الكلام عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولكن نعتذر لأبي الأنبياء اليوم لنتكلم عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بلا مقدمات، مجلة شارل إيبدو الفرنسية نشرت رسوماً تسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أواخر شهر ديسمبر الماضي وأوائل هذا الشهر شهر يناير. هذه ليست أول مرة، 2006 نشرت الرسوم المسيئة، 2008 أعيد نشر الرسوم المسيئة، 2010، 2011، 2012، 2013، ثم هذه المرة نشرت الرسوم المسيئة. قام مجموعة ثلاثة أفراد ملثمين بمهاجمة الجريدة وقتل 12 صحفي، 12 صحفي في الجريدة. هذه الوقائع قامت الدنيا في دول العالم وفي دول الإسلام، قامت ولم تقعد. لماذا؟ لأن ثلاثة من الملثمين قتلوا الصحفيين، شهداء الصحافة، ولم نسمع أحدا تكلم عن هذه الرسوم التي أساءت إلى رسول الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية هي نفس القضية التي تعاد، أمة بعيدة عن دينها، هذا واقع لا بد أن نقف أمامه. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، أصوات قامت وملأت الدنيا ضجيجاً، لماذا يقتلوا؟ ولماذا هذا الإرهاب الأسود؟ ولماذا هذا العنف وذلك التفكير؟ ولم نسمع بنت شفة كلمة واحدة تقول لماذا يسيء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون من هو صلى الله عليه وسلم. إن الغيرة على دماء غير المسلمين لا يجب أن تكون فوق الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان في قلب الإنسان إسلام حقيقي لا مزيف. إن الوقائع والأحداث تفضح أصحابها، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولتعرفنهم في لحن القول، من خلال كلامهم. أين الأصوات التي غضبت، تحركت، فزعت لأن رسولها يساء إليه؟ ماذا بقي من إسلامنا إذا فرطنا في ثوابتنا. ماذا بعد رسولنا يمكن أن نقول أن هذه الأمة تبكي عليه وتغار؟ أيها الأخ المسلم الكريم، أنا لا أعول على الذين يدعون الإسلام ويدعون حب رسول الله، أنا لا أعول عليهم، إن كلماتهم تفضحهم. تسمع الصحفي في الأسبوع الماضي يقول هذه بالنص، يقول مثل هذه الكلمات، يقول هذه هجمة إرهابية على حرية الإبداع. الإبداع رسم رسول الله في صور مسيئة يا مسلم، في عيل صغير يقول ده اسمه إبداع؟ هذا كلام لا يرد عليه، لا والله لو كانت رقابنا ثمن يرد عليه، وإلا لما استحقينا أن نقف على هذه المنابر ولا أن نجلس في هذه المساجد. إبداع. ثم يقول أن العالم كله سيبكي على شهداء الصحافة، شهداء حرية الإبداع. أيها الأخ المسلم الكريم، أنا لا أعول على هؤلاء، ولكني أخاطب فيك دينك. هل أنت غاضب؟ تحس المشكلة؟ هل أنت فزع؟ أرقك الليل فلم تنم حزنا على ما يحدث؟ أم أن المشكلة أنك أنت لا ترى في الأمر شيئا، أنك أنت لا تهتم، أنك أنت الأمر ليس يمثل أمامك الأهمية القصوى بالمقارنة بغلاء المعيشة، مشكلة الأنابيب، مشكلة الكهرباء، الدروس الخصوصية، المدارس، البلد، الظروف، الحال والأحوال. أخي المسلم، قف مع نفسك موقف صدق، ماذا يمثل لك رسول الله؟ لا من وحي الكلمات ولا من وحي الدباجات، إنما بالواقع من خلال حياتك واهتماماتك وخواطرك، ماذا يمثل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي، إنني أسأل نفسي وأسألكم هذا السؤال: هل الأمة تحتاج أن تكتشف رسولها صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟ إنني أرى أن الأمة تحتاج، نعم تحتاج أن تعرف رسولها مرة أخرى، أن تكتشفه، أن تقترب منه، أن تعرفه، أن توقره حق التوقير. أيها الأخ الكريم، قال ربنا في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يقصد فيها بها أحبار اليهود الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على مرأى ومسمع منه. أحبار اليهود يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه كان حبرا من أحبار اليهود، بل كان من كبار أحبارهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عرفه بصفته، قال: والله إني لقد عرفت رسول الله، وإن معرفتي بالنبي أشد من معرفتي بابني. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، ولكني أخشى أن تعلن ذلك أمام يهود، فإنهم قوم بهت كذابين. بهت، بهتان الكذب. فإنهم قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن تعلن أمامهم إسلامي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحبار اليهود فسألهم: من عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وابن حبرنا، وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال: أما ذاك فإني أشهد أمامكم أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله لقد عرفته باسمه وصفته ونعته. فقال اليهود: والله إنه لكذابنا وابن كذابنا وخبيثنا وابن خبيثنا. موضع الشاهد أن عبد الله بن سلام وأحبار اليهود حتى الذين أنكروا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يمكن أن يختلط عليك ابنك ألا تعرف شيئا في ابنك حتى أدق تفاصيله؟ إنني أسأل الآن للذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين آمنوا به وصدقوا واتبعوا النور الذي أنزل معه بصدق بحق، شهادة على نفسك أمام الله، هل تعرف رسول الله كما تعرف ابنك؟ تعرفه؟ تستطيع أن تتكلم عنه ساعات؟ والله بالأمس هذه ليست خطبة بقدر ما هي بث للشجون. بالأمس والله قال لي أحد الإخوة، كنت في زيارة فوجدتهم في العمل بيتكلموا عن مباراة الكورة واللي اتنقل واللي توقف واللي قعد واللي قام. أنا بسأل سؤال بريء، مفيش مواضيع أهم من ذلك؟ والله قال لي بالنص: إحنا في اليوم بنتكلم لا يقل عن 5 ساعات في الكورة. قلت له: كل يوم تجدوا كلام جديد؟ قال لي: لو لم نجد نتكلم في اللي قلناه امبارح. ده واقع كثير من الناس. هل يعرف المسلمون رسول الله حقا؟ تعرفه؟ أنا أسأل سؤال صادم لي ولك. إذا أعطيتك المجال وقلت تكلم عن رسول الله، كم تستطيع أن تتكلم؟ كم تستطيع أن تحكي؟ كم موقف تستطيع أن تبثه للدنيا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمة لا تعرف رسولها كيف تدعي أنها تتأسى به وتسير وراءه؟ إن التأسي فرع المعرفة. قال ربنا سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتسبيح الله بكرة وأصيلا متعاطفات لا يستغني بعضها عن بعض. أيها الأخ المسلم الكريم، استمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله ولحيته أكثر من 20 شعرة بيضاء. فيما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما تجاوز الشعر الأبيض في لحية رسول الله وشعره 20 شعرة بيضاء. تقف قدام إيه في الحديثين دول؟ إيه اللي يستوقفك؟ اهتمام الصحابة بعدد حتى الشعر الأبيض في لحية ورأس رسول الله. شوف أدق التفاصيل. أنا قلت لك عكرمة عندما سأل ابن عباس كيف كان نعل رسول الله، يسأل عن النعل، يسأل عن الشعر الأبيض، يسأل عن أدق التفاصيل. هذا الرجل تتخيل كيف حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اتباعه لسنته لدينه. اللي بيسأل عن الشعر الأبيض وبيعده، هذا حريص على سنن النبي ولا لا يدل على حرصه؟ بل بالعكس، ده آكد أن يكون حريصا على سنة النبي، على دين النبي، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذه المعاني يا أحبتي؟ إن الأمر الواقع الذي نعيشه ده هذا محكات، محكات تبين ستعرف حين ينجلي الغبار أفرس كان تحتك أم حمار. إن المحكات تبين معادن الرجال. مشكلة زي مشكلة الصحيفة الفرنسية خبيثة، عدوان صليبي جديد، محاولة لإهانة رموز الإسلام باسم الحريات، خبث وخسة ونفاق. لو إن أي حاكم حاكم مسلم، كانت صور ومكان هذه الصور المسيئة، أي حاكم لرأيت جيش الطبالين والزمارين والمنافقين اقطعوا العلاقات، هجمة على الإرادة، هجمة على الكرامة، هجمة على الوطن. ولتعرفنهم في لحن القول، تلك حقائق نحن لا نعول عليهم، إنما نعول على المسلم الحق، على هذه الوجوه النيرة. أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الأخ المسلم الكريم، أنت يجب أن تعرف أنك معه، أن توقن أنك معه في خندقه، على سنته، على سيرته، تسير من خلفه. نعم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كأن هذه الآية نسخت، بل مسخت في قلوب بعض المسلمين، فصاروا أشداء على المسلمين رحماء على الكافرين. أيها الأخ الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حباً رجال لم أرهم ولم يروني، يود أحدهم أن يفتدي بنفسه وولده وماله حتى يراني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حباً رجال لم أرهم ولم يروني، يود الواحد منهم لو يفتدي بنفسه وماله وولده حتى يراني من هؤلاء الرجال أم لا. تلك هي بؤرة القضية. أنت لو كنت على المحك، هل ممكن أن تفتدي رسول الله؟ مش تفتدي، ده أنت حتى تراه فقط. ومالك، طب ما إحساسك عندما سمعت عن الرسوم المسيئة؟ هذه تدل على تلك، أجب على الثانية يجب لك على الأولى. هذه هي الحقيقة إخوتي. لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 عاما، 63 سنة حياة حافلة. إنني أقف أمام السؤال المكرر الذي نقف أمامه دائما، تلك 63 عاما كم تستطيع أن تتكلم أنت عنها؟ ماذا تعرف عنه؟ نفس السؤال يتكرر ونفس الإجابة تتكرر. هل اجتهدت، حاولت أن تعرف؟ نعم، نفس السؤال، ماذا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني أكرر، لا أقصد اسمه ولا أقصد أسماء أبنائه ولا أسماء زوجاته ولا أسماء أصحابه أو بعضهم. ما أسأل يجب أن يسأله كل مسلم لنفسه بصدق إسلامه. هل يمكن أن يقول أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف رسول الله؟ هو في الحقيقة لا يعرفه، يعرف اسمه، خلينا نتكلم بصدق، ويمكن مش كامل، صح ولا غلط؟ قول. يعرف أسماء بعض زوجاته ويمكن يتلخبط فيهم، وأسماء بعض أبنائه، يعرف موقف أو موقفين كده اضحكوا له، كان يسمعهم في التلفزيون في ذكرى مولد النبي. المشكلة مش في قلة المعرفة، المشكلة في رضا الإنسان بعدم معرفته برسول الله، وعدم رضاه إن أدق تفاصيل الحياة يكون ملم بها. أيها الأخ المسلم الكريم، غاندي، تعرفين غاندي الزعيم الهندي؟ هذا الرجل طبعا لم يكن على ملة الإسلام. غاندي قال: لقد قرأت سيرة محمد النبي العرب مرتين، فوجدته الرجل الأمثل لقيادة الدنيا. قرأت تاريخ محمد النبي العرب صلى الله عليه وسلم مرتين. ده غاندي. نحن كم قرأنا، حاولنا، بحثنا؟ أخي ألا نستحي ونحن نسمع هذه الكلمات؟ إن للنصر قانون، منهج، منهج لا بد أن تسير فيه الأمة. أول المنهج أن تعرف ربها وأن تعرف رسولها. إننا ونحن صلى الله عليه وسلم، إننا ونحن ننظر إلى طريق التمكين والبناء لهذه الأمة، نحن لا نعول على صفوتها أبداً، فصفوتها تتسرب من بين أيدينا كما يتسرب الماء، ولكن المعول على المعول الحقيقي على هذه القاعدة، على الجماهير التي تريد أن تعرف دينها وتغير من نفسها حقاً. أحبتي، إن للنصر قانون ومنهج لا بد أن تسير عليه الأمة، أن تعرف ربها أولاً حق المعرفة وما قدر الله حق قدره، ثم أن تعرف رسولها حقاً حق المعرفة صلى الله عليه وسلم، توقره، تعرف مكانته، تعرف أولوياتها تجاهه، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. إننا إذا أردنا أن نسأل أنفسنا من هو رسول الله، فإن هذا هو السؤال الصعب، يحتاج إلى سنين من الإجابة، ولكن كما قال الأول، قدرة البنان على الإشارة أبلغ من عجز الباع عن الإحاطة. إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نتكلم عنه وكيف نتكلم عنه، رجل عظيم بمعنى الكلمة. إن أول صفة يمكن أن يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل عظيم، مجرد اسمه يدلك على من هو. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرك وقفت فدققت في هذا المعنى؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أن الله جل جلاله من بين مليارات البشر، مليارات خلقت منذ أن خلق الله آدم حتى يرث الأرض ومن عليها، من بين مليارات البشر اختار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحده أن يكون هو خاتم المبلغين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. معنى عظيم، تخيل كم البشر خلقوا من آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كم؟ من بين كل هؤلاء واحد هو محمد رسول الله. ومن الذي اختاره؟ الله. ذلك يدلك على معنى العظمة في النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. رسوله، الهاء ضمير عائدة على رب العزة سبحانه وتعالى، على لفظ الجلالة. تخيل عندما يختار الله رسولا له، ما هي مواصفاته؟ اسمع إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد، أحمد والترمذي، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر. اسمع إلى ما بعد ذلك: وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. النبي لا يفتخر، إنما يبلغ، لأن الله أمره أن يبلغ، ولولا أمر الله له بالبلاغ ما بلغ هذا، ولكنه يقول فيقول ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وحامل لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، وأول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. صلى الله عليه وسلم، إنه الرجل النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي عاش في الدعوة 23 عاما يدعو إلى الله بلا أجر وبلا أجازة. شفت واحد في الدنيا يعمل 23 سنة بلا أجر وبلا أجازة؟ حصلت؟ النبي صلى عليه عاش يدعو إلى الله 23 عاما بلا أجر، لا أسألكم عليه أجر، وبلا أجازة، بلا راحة. صلى الله عليه وسلم، أحبتي، هذا معنى عظيم في الدعوة، إن الداعية الذي يمد يده لابد أن هذه اليد التي تمتد تقطع جزءا من لسانه فلا يستطيع الكلام. إن الدعوة ما سقطت إلا لما أصبح القائمون بها موظفون يمدون أيديهم كل أول شهر ويرجون راتبا. نعم، أما أعظم ما في الدعوة أنك لا تستطيع أن تدفع ثمنها، ومن يستطيع أن يدفع ثمن لا إله إلا الله، ثمن محمد رسول الله، ثمن أن يأخذ يد يأخذ ثمن أن يأخذ رجل بيدك فيوصلك إلى الجنة؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن أحد علماء الأزهر جاء الخديوي إسماعيل في صحبة السلطان عبد العزيز إلى زيارة الجامع الأزهر، فكان أحد العلماء يجلس في الجامع الأزهر يدرس تلاميذه، يضع يده يضع رأسه وظهره يسندها إلى عمود ويمد قدمه، فلما رأى الخديوي إسماعيل بحرسه هايلمان اللي بيبقى حوالين الطغاة ده، قال ما تحرك الرجل؟ خديوي إسماعيل لفت نظر هذا الأمر، كيف يراني ولا يعظمني ويمد قدمه كما هو لم يحركها الشيخ الإمام؟ فلما خرج خديوي إسماعيل أعطى لأحد حراسه صرة من المال وقال ابعثها إلى الشيخ وقل له هي من الخديوي إسماعيل يشتري بالمال. فلما ذهب الحارس للشيخ قال له إن الخديوي إسماعيل بعث لك هذه الأموال، فقال الشيخ قل لولي أمرك إن الذي يمد رجله لا يمد يده. هذه عظمة العلم وحقيقة العلم. أيها الأخ الكريم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث هو أخو أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينارا ولا أمة ولا عبدا، ولكن سيفه وبغلته وأرضا اقتطعها للفقراء. هذا ميراث رسول الله، والبغلة التي كان يركبها. رجل إن أراد أن يسير خلفه كنوز الدنيا لصارت، ولكنه أراد أن يعيش عبدا فقيرا مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين. رجل كان شعاره أجوع يوما فأذكر وأشبع يوما فأشكر. انظر إليه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجد أبا بكر وعمر، فقال لأبي بكر وعمر ما أخرجكما في هذه الليلة؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أخرجني من بيتي إلا الجوع حيث أني لا أجد في بيتي طعاما. النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحقوا بي. فذهب إلى رجل من الأنصار اللي هو أبو الهيثم بن التيهان، فلما ذهبوا إليه ما وجدوه، فسأل رسول الله امرأته عنه فقالت يا رسول الله ذهب ليستعذب لنا الماء، يطلب الماء العذب. فلما عاد الرجل قال مرحى بأضيافي، والله ما من رجل أضيافه خير من أضيافي تلك الليلة، ضيف رسول الله وأبو بكر وعمر. ثم قام فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فأكل منه رسول الله وأصحابه، ثم أخذ ابن التيهان مديته سكينة فأراد أن يذبح لهم شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لا تذبح شاة الحلوب. فذبح لهم شاة فأكل منها رسول الله وأصحابه ثم شربوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتسألن يومئذ عن النعيم. صلى الله عليه وسلم إننا ونحن نعرج هذه التعريجات السريعة نريد أن نضع أمام أنفسنا حقيقة واضحة أننا مقصرون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في حق أنفسنا بعدم معرفته. واحد. الثانية أن الله سيسألنا واحدا واحدا عن تقصيرنا في هذا الأمر، ستسأل، تقف وتسأل أمام الله يوم القيامة. أمة لا تأبه بسب نبيها. أنا مرة أذكر منذ سنين سنة 2006 برضو في حادثة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، محاولات مستمرة لاستفزاز المسلمين، وطبعا ردود الفعل الرسمية كصمت المقابر، للأسف العيون الرسمية يبدو أنها لا تنظر إلا إلى الداخل، يضربني فيعاب علي أنني صرخت. في سنة 2006 عندما رسمت في الصحيفة الدنماركية الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، سألت رجل لو أن أحدا سب أباك، ما قلتلوش فلم ترد، لا، فلم تهتم، فلم تكترث، أو أنك تسبع بقى، لكن أحكي لك القصة الأول. قلت له ولم ترد ولم تكترث، تبقى أنت إيه؟ قال لي أبقى ابن حرام، أمة يشتم نبيها وتنشر له صور مسيئة ولا تهتم. العجب إن يخرج من بين المنافقين من يقول نحن المسؤولون عن هذا، نحن ننشر ثقافة الإرهاب والعنف والتطرف، لذلك هم يأخذوا هذه الصورة عنا، كأن لما أحد يسب أمك بألفاظ بذيئة أنت تقول أمي هي السبب، هي لم تخرج في الشارع وتقول للناس أنا شريفة. يا أخي يا أمة ضحكت من غبائها الأمم، ده في نفاق فوق هذا شيء عجيب. يا أخي بعض الصحف أو بعض الوكالات الأجنبية لما كانت تكترئ على أي رمز سياسي في مصر أو تكترئ على أي عمل وتصفه بأي وصف، تدخل في شؤوننا ونحن لا نقبل، وهذه أرضنا وهذه عصمتنا وهذا كذا ونحن أصحاب سيادة وأصحاب كذا. نحن نتمنى أن نكون أصحاب دين أيضا ندافع عنه وننافح ونعلن للدنيا أننا أتباع رسول الله بحق صلى الله عليه وسلم. إخوتي إن هذه الأمة لن تتربى حقا إلا إذا عرفت من هو ربها ومن هو رسولها صلى الله عليه وسلم. يا أبناء الإسلام اقرأوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموها، علموها لأولادكم. كيف تلقى الله يوم القيامة فينظر الله في وجهك وأنت لم تقرأ كتاب الله ولم تعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا رآك رسول الله يوم القيامة فقال لك ماذا تعرف عني، فماذا تكون الإجابة؟ آن لأمة محمد رسول الله أن تعرف من هو رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم وصار على طريقهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، سؤال يجب أن نختم به: ما هو المطلوب؟ ما هو دور كل إنسان مسلم؟ واجبه؟ دوره؟ هذا السؤال ينقسم إلى قسمين، ونقولها كلمة حق أمام الله: إن رد الفعل الرسمي على الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رداً مخزن، مؤسف، مؤلم. إننا نهيب بشيخ الأزهر ووزير الأوقاف القائمين على أمر الدين أن يبينوا للأمة حكم هذه الرسوم المسيئة لرسول الله. هل من حق الأمة أن تغضب أم لا؟ نعم، عرفنا رأيهم في الإرهاب، وعرفنا رأيهم في توجيه السلاح لمن أهان رسول الله. أريد أن أعرف رأيهم في من أهان رسول الله. نريد أن نعرف هذا الرأي، أن نسمعه. أليست هذه كلمة حق يجب أن تقال؟ أحبتي في الله، إن هذه الأمة لن تنهض إلا إذا أخلص العلماء وبلغوا للناس كلمة الحق، فقاد العلماء الأمة إلى ما يحبه ويرضاه رب العالمين. هذه الأمة لن تنهض إلا إذا صدق أهل العلم في تعليم الناس دينهم وفي الزب عن دينهم. أحبتي في الله، إننا نحتاج إلى كلمة حق تقال فتسمع. أما الجماهير العريضة فالسؤال لها جميعا: لماذا يجترئون على الإساءة لرسول الله؟ لماذا؟ أيوة، على لأننا ضعفاء. الأخ اللي بيتخطى الرقاب اجلس مكانك، اجلس اجلس. لأننا ضعفاء. ولماذا نحن ضعفاء؟ لأننا بعيدون عن ديننا. قال عمر بن الخطاب: لقد أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. الأمة كلها بعيدة، طب أنا أعمل إيه؟ أنت ماذا تفعل؟ السؤال الأول لك أنت، أجبني: أنت بعيد أم قريب؟ هل تستطيع أن تغير الأمة؟ تستطيع أن تغير نفسك؟ تستطيع أن تغير بيتك؟ هذا هو المطلوب. أنا لا أطلب منك تغيير الأمة، لا أطلب منك أن تفعل، لا أطلب منك شيئاً إلا أن أنت ماذا ستصنع في نفسك؟ إحنا نظل نقول الأمة ضعيفة، الأمة ساقطة، الأمة يجب أن تنهض، الأمة بعيدة عن دينها. هي ما هي الأمة؟ الأمة كيان اعتباري، ما فيش كيان مادي اسمه الأمة. الأمة ده اسمه كيان اعتباري، لكن الأمة هي أنا وأنت وهو وهي وهذه وتلك. هذه الأمة، هذه الأمة أنت تستطيع أنك تغير إيه فيها؟ هو ده السؤال. غير نفسك يا أخي، اذهب إلى بيتك، انظر إلى شاشة التلفزيون التي في بيتك، هل الذي يعرض فيها وتراه أنت وأبناؤك هو من ذات شرع الله؟ قل لي، وترضى بذلك؟ أنت حاكم لا تحكم بشرع الله، فكيف تطلب من الله أن يمن عليك بأن تحكم بشرعه؟ نعم، هم أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسيء لرسول الله. ها هنا نحن بابتعادنا عنه، بعدم اتباعنا له، بعدم اهتمامنا بسنته، بابتعادنا عن دينه، بل هناك من يسيء هنا إلى رسول الله، يسيء إلى دينه، إلى أحاديثه، إلى أصحابه، يسيء إلى السلف، يطعنهم في مقتل. هناك سبحان الله، سمعت سان عجيب كأنه شيطان في صورة إنسان، سان كل همه أن يدمر كتب السلف وأن يقول إن 1300 سنة السابقة هذا ركام وابتعدوا عنه. كل واحد يفهم الدين بمزاجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه عجائب قدرته ودلائل معجزاته. أي والله هذا الرجل الذي لا ينفك عن محاربة الله ورسوله، سبحان الله، شيطان في صورة إنسان، لما سمع عن الرسوم المسيئة قال طبعا نحن السبب. يا سلام، نحن السبب، لأننا طول النهار نقول الأحاديث أمرت أن أقاتل الناس، والنبي ممكن يقول كده؟ ده هو يلبس عليك الحق والباطل، بقى يقول لك النبي نبي المرحمة، نبي الرحمة، معقولة كل كده؟ لا، معقولة أن المسلم على طول يضرب فيعطي خده الأيمن لمن ضرب خده الأيسر؟ ده اللي معقول؟ حاجة عجيبة. إذا كانت الدماء تراق من أجل الأرض، فهل لا تراق الدماء من أجل الدين؟ وبعدين قبل أن يتكلم في الحديث يحسن اللغة العربية أولا. رجل، أنا أتحدى إذا كان قرأ القرآن كاملا، قراءته للقرآن تدل على ذلك. هذا الرجل يقرأ الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حديث رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح. هو يفهم معنى الحديث أولا؟ قرأ معنى هذا الحديث أم أطلق لخياله المجنون المريض العنان؟ هو يريدنا ألا نسير خلف السلف على كثرتهم وعلمهم ونسير خلف عقله المجنون وحده. هذا الرجل قال إن أصحاب الرسوم المسيئة شهداء. شهداء، الشهيد لومومبو، شهيد خريستو وكريستو، شهداء. وأن السبب في رسم هذه الرسوم المسيئة هو صورة المسلمين السيئة المسؤول عنها السلف أمام الغرب. أكان هذا هو الكلام لو كانت الرسوم المسيئة تطال أي قامة لرئيس أو حاكم عربي؟ نفاق بعينه، النفاق والتدليس. أحبتي في الله، إننا ضعفاء لأننا بعيدون عن إسلامنا. لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. إن الحاكم العثماني العظيم سليمان القانوني، الحاكم العاشر، السلطان العاشر في الدولة العثمانية سليمان القانوني، كانت حدوده تتاخم حدود فرنسا. فرنسا، فسمع أن ملك فرنسا يسمح للفتيات أن يرقصن مع الرجال، فبعث من اسطنبول، من عاصمة الخلافة الإسلامية العريقة، بعث من اسطنبول إلى ملك فرنسا، قال: يا صاحب فرنسا، إني سمعت أن في بلادك سنة جدت هي أن الفتيات يراقصن الرجال، وإن حدود بلادكم تتاخم حدودي، وإن هذه السنة السيئة يمكن أن تنتقل إلى بلادي، وهذا مما يخالف شرع ربي الذي أمرني أن أحكم به. شوف الحاكم المسلم، وهذا يخالف شرع ربي الذي أمرني أن أحكم به، فإن لم تنتهي عن هذه العادة زحفت لك بجيش حتى أعلمك الأدب. فما كان من ملك فرنسا إلا أن ألغى هذه العادة، وظلت هذه العادة 4 قرون بعد ذلك لا تقام في فرنسا خوفا من الدولة العثمانية. إن للإسلام شوكة، إن في الإسلام رحمة، وإن للإسلام قوة، ذلك هو الحق الذي يجب أن يعيش الناس عليه وأن يتربى المسلمون عليه. أحبتي، هم أساءوا ونحن أسأنا، وكل واحد منا سوف يقف يوم القيامة يسأل عن دينه، عن نفسه، عن خاصة أهله: أأقامهم على دين الله؟ أعلمهم من هو رسول الله؟ أرباهم على هذا الدين؟ إن الأمر يستدعي منا اليقظة، والحرب الضروسة تحتاج كل مسلم أن يكون جنديا في ساحة القتال. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت السبب وأنت المحاسب وأنت القضية وأنت الغمة وأنت الأمة، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. اعرف دينك، ربي أولادك على هذا الدين، علمهم أنهم أصحاب قضية، وأخيرا اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلا يحطهم بنصحه إلا جاء يوم القيامة لم يجد ريح الجنة أبدا. ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطهم بنصحه إلا جاء يوم القيامة لم يجد ريح الجنة أبدا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بكل من يسيء إلى رسول الله، اللهم عليك بكل من يسيء إلى رسول الله. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، كلنا ولا تكن علينا، كل من أراد بالإسلام خيرا فأعنه وسدده، وكل من أراد بالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، تدبيره في تدميره. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضلا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، إن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين ولا محرومين. اللهم اسقنا بيد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا بيد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا،